بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. بعد أن انتهينا من بيان قيد المندوحة وهل يؤخذ في محل النزاع أو لا يؤخذ، يقول المصنف نحتاج أن نبحث بحثا لبيان مصطلحات ثلاثة: مصطلح التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. ما المقصود بالتعارض والتزاحم؟ في الدرس الماضي عرفنا التعارض والتزاحم، ولكن بشكل مختصر نقول التزاحم هو أن يتنافى أو أن يحصل التنافي بين الأحكام التكليفية في مقام الامتثال والواقع، لعجز المكلف عن امتثالهما معا أو عن الجمع بينها في مقام الامتثال. مثاله: كما لو عجز المكلف عن الإنفاق على الزوجة وعلى الأب، لا يمكن للمكلف أن يمتثل أن ينفق على زوجته وعلى أبيه، فلو اجتمع وجوب النفقة على الزوجة مع وجوب النفقة على الأب، لو اجتمع في زمان واحد فإنه يحصل هنا التزاحم، لأن التعارض هنا ليس في مقام التشريع. في مقام التشريع النفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الأب واجبة أيضا، لكن في مقام الامتثال في الخارج الابن الزوج عندما يريد أن يمتثل حكم الإنفاق، يريد أن ينفق على الزوجة، عندما يريد الإنفاق في مقام الامتثال يحصل عنده العجز عن الجمع بين التكليفين، فإنه إذا أنفق على الزوجة لم يتمكن من الإنفاق على الأب، والعكس بالعكس. أما التعارض فقلنا التعارض هو حصول التنافي بين مدلول الدليلين في مقام الجعل والتشريع لا في مقام الامتثال والواقع، بين مدلولي الدليلين في مقام الجعل والتشريع. مثلا المولى يقول صلاة الجمعة واجبة، هذا أمر، ومن جهة أخرى صلاة الجمعة حرام هذا نهي. صدور الأمر والنهي من الشارع، التفتوا، التعارض هنا لا في مقام الامتثال، التعارض هنا في مقام الجاعل. يستحيل أن يجعل المولى أمرا وناهيا، وكل واحد من الأمر والناهي يعارض الآخر، فالتعارض هنا لا في مقام الخارج، إنما في مقام الجاعل. هنا في مقام الجاعل يحصل تعارض بين مدلول أمر صلي أمر تجب الجمعة، ومدلول أمر تحرم الجمعة. هذا مفرد فقط، هذا التعارض مفرد فقط، نعم فقط مفروض، أي مفروض من باب المثال. واضح معنى التعارض ومعنى التزاحم؟ إذا اتضح هذا سؤال، إذا اتضح هذا سؤال، هم الداعي شيخنا إلى هذا البحث. نحن بحثنا في اجتماع الأمر والنهي، ما ربط هذه المسألة بباب التعارض والتزاحم؟ الجواب نقول التعارض على قسمين. مرة يكون التعارض تعارض كلي، مرة يكون التعارض تعارض بين الأمر والنهي، تعارض كلي تباين كلي، وأخرى يكون التباين جزئي بنحو العموم والخصوص من وجه. مثال التباين الكلي: صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة حرام، لا وجه للالتقاء بينهما، التنافر كلي هنا. لماذا التنافر كلي؟ لأن أمر تجب صلاة الجمعة يدل بالمطابقة على إثبات حكم الوجوب للجمعة، وبالالتزام يدل على نفي ما عدا الوجوب، هذا من جهة. وفي الحرمة أيضا كذلك، عندما نقول تحرم الجمعة يدل بالمطابقة على حرمة إيقاع فرد من أفراد صلاة الجمعة، لكن بالالتزام يدل على نفي الحكم، نفي الحكم، نفي الحكم عما عدا حكم الحرمة. فالتنافر هنا تنافر كلي، تنافر كلي. ومرة أخرى يكون التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. مثلا المولى يقول أكرم كل العلماء، أكرم كل الفقراء، لا احترم تصدق على كل الفقراء. مثلا نرجع للمثال الأول، أكرم كل العلماء، هذا في الأمر. وفي النهي يقول لا تكرم الفساق. هنا عندنا عالم وليس بفاسق، يجب إكرامه أو لا؟ وعندنا فاسق وليس بعالم، لكن مورد الالتقاء والاجتماع عندنا العالم الفاسق، هذا مورد اجتماع الأمر والنهي، أمر أكرم ولا تكرم، هنا التقاء عندنا، هذا واضح. وفي التزاحم أيضا عندنا مورد من موارد التزاحم أيضا على نحو العموم والخصوص من وجه. المولى يقول انقذ الغريق، لكن التفت، انقاذ الغريق بالنسبة لي أنا العبد الممتثل، انقاذ الغريق بالنسبة لي يستلزم أن أتصرف في مال الغير أن أغصب مال الغير من دون أن أتصرف من دون إذنه، والتصرف في مال الغير من دون إجازة منه يعد غصبا. كيف؟ كأن يكون الإنقاذ يستلزم أن أعبر أرض زيد بن أرقم وهو لا يقبل، فهذا إنقاذ الغريق متوقف على اجتياز على عبور الأرض، هذا من جهة. من جهة أعلم أن زيد لا يقبل، والمولى يقول لا تغصب. الإنقاذ هنا متوقف على الغصب، على التصرف في الأرض المغصوبة، وأخرى لا، إنقاذ الغريق من البئر متوقف على التصرف في الحبل المغصوب. حبل إنقاذ الغريق لزيد بن أرقم وهو لا يقبل، فإنقاذه إنقاذ الغريق يتوقف على التصرف في حبل زيد بن أرقم، وهذا تصرف واجتماع للأمر والنهي في مكانه في مورد واحد. فإما أن لا أنقذ زيدا، لا أنقذ عمرا فيموت، أو أتصرف في الغاصب وأنقذ عمرا من الهلاك من الغرار. ومسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي، موردها العموم والخصوص من واحد. واضح بعد؟ صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب. عندنا صلاة بلا غصب، وغصب بلا صلاة، وغصب وصلاة. مسألتنا هنا الكون في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، هنا هذا مورد البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا اتضح هذا يقول المصنف إذن فقد علمت أن موردا واحد قد يكون ملتقى لعنوانين، لكن لا ندري، عنوان الغصب والأمر، لكن لا ندري، هذا تعارض، لو تزاحم، لو لا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن في المصطلحات الثلاثة هناك عموم وخصوص من وجه. خو هذا المورد اللي عموم وخصوص من وجه شو نسمي تعارض، لو تزاحم، لو اجتماع الأمر والنهي، هذا محل البحث. نعقد هذا البحث هنا لنميز بين موارد العموم والخصوص من وجه، أهي من باب التزاحم أو من باب التعارض أو من باب مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالسؤال الأول، متى يحصل عندنا عموم وخصوص من وجه؟ متى؟ الجواب، يحصل عندنا عموم وخصوص من وجه إذا كان المورد الواحد ملتقى لعنواني تذكرون بعد الكلام قلنا لعنواني الأمر والنهي. إذا كان المورد يمكن أن يكون ملتقى لعنوان الأمر وملتقى لعنوان النهي، ذاك المورد يسمى مورد اجتماع العموم والخصوص من وجه. ولكن هذا الالتقاء مرة يكون من باب التقاء عنوان معنون، وأخرى يكون التقاء فرد كلي مع أفراده ولا يفرق، ولا يفرق في ذلك، ولا يفرق بين أن يكون المورد مورد الالتقاء مورد عنوان معنون أو مورد كلي وأفرادي. مثلا عنوان معنون كالتقاء عنوان الصلاة مع عنوان الغسل، كالكون في الأرض المقصوبة، كل الكون في الأرض المقصوبة هو ملتقى لعنوانين، لعنوان الصلاة وعنوان الغسل. لكن عنوان الصلاة، الصلاة شيء، الصلاة شيء له خصوصياته له ذاتياته، والغصب شيء آخر أيضا له خصوصياته وله ذاتياته، بدليل أحدهما ليس هو الآخر، الغصب ليس هو الصلاة بالعكس، بدليل قد يكون عندنا غصب ولا صلاة، وقد يكون عندنا صلاة ولا غصب. إذن الصلاة لها مقومات ذاتية، حقيقتها مقوماتها أجزاؤها تختلف عن حقيقة مقومات أجزاء الغسل، هذا واضح الأمر. خذ إذن العلاقة ما هي؟ علاقة عنوان معنون فقط. الصلاة عنوان يشير إلى حصول الغسل فقط، فالعلاقة هنا بين الصلاة وبين الغسل علاقة عنوان معنون فقط، علاقة هذا يشير إلى حصول هذا، وإلا الصلاة عنوان والغصب عنوان آخر، ولا يدخل أحدهما في خصوصيات، في ذاتيات، في أجزاء، في مقومات الآخر. إذا كان ملتقى بعنوانه الأمر والنهي هناك يصير عموم وخصوص من وجه، فهو كان من قبيل الكلي أو من فرد. مثال الفرد واضح إلى هنا أو لا؟ قد يكون من قبيل، من قبيل علاقة الكل بأفراده، علاقة الكل بأفراده. مثلنا سابقا مثلا مثلا الحيوان جنس كلية صحيح. إذا كان عندنا، إذا كان عندنا نوع فعندنا جنس، إذا كان عندنا إنسان فعندنا حيوان. ثلج كلي وأفراد، الكلي داخل في حقيقة الأفراد، زيد زيد الإنسان مكون من جزئين، من حيوان ومن ناطق، فالكل وهو الحيوان الكلي داخل في مقومات زيد، داخل في مقومات الإنسان. فإذا مرة تكون العلاقة، مرة العلاقة بين الأمر والنهي علاقة عنوان ومعنون، أحدهما يشير للآخر وأخرى لا، كعلاقة الكل مع أفراده، والفرق بينهما واضح. علاقة عنوان ومعنون أحدهما لا يدخل في مقومات الآخر في خصوصياته، أما علاقة كل وأفراده أحدهما داخل في مقومات الآخر. فالكلي، فالكلي وهو الجنس هنا الحيوان داخل في مقومات الإنسان، والكلي الإنسان داخل في مقومات زيد أيضا. حتى المصنف يقول سواء كانت العلاقة بين الأمر والنهي علاقة عنوان ومعنون، علاقة كل وأفراده، على كلا التقديرين يتم الكلام. فنقول على كلا التقديرين يتم الكلام فنقول. واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ نطبق العبارة؟ تفضلوا. قال من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي، ولا بد من بيان الفرق بينه وبينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا. يا مسألة اجتماع الأمر والنهي. وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين ملتقى الأمر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما متعلقين أو ملتقى. ملتقى. وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، بينما التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة. وكذلك مسألة الاجتماع، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. فيتضح أنه مورد واحد، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. هذا المورد يصح أن يكون موردا للتعارض. ليش؟ قلنا التعارض على قسمين، قد يكون التباين كلي وقد يكون التباين بنحو العموم الخاص من وجه، يكون موردا للتعارض أيضا وباب التزاحم ومسألة الاجتماع. إذا هذا يحق لك أن تسأل شيخنا، فما الفارق بين هذه الأمور؟ فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي. متى يحصل عندنا عموم خصوص من وجه؟ فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوانان شنو مكتوب عندكم؟ عنوانان، بل أصح نعم، سواء كان العنوانان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه واحد، يعني أحدهما يشير للآخر، أو من قبيل الكل وفرده وهذا بديهي، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من وجه من جهة عمومه على نحو بلي سواء كان عنوانان أصح. شو المقصود عندكم في الكتاب أنت؟ عنوانان؟ شنو عنوان؟ إيه مثل عبارة تصور الأصح مو عنوان. سواء كان العنوانان، يعني عنوان الأمر وعنوان النهي بالنسبة إلى الفعل الخارجي هذا الصلاة والغصب من قبيل العنوان ومعنونه، يعني مشير، هذا يشير لحصول هذا، أو من قبيل كل وأفراده. أتصور الأصح من عنوانان مو عنوان. الأطراف. إلى هنا واضح؟ فتسمى معنى واضح، من المعنى واضح هذا المهم. سيدنا المهم معنى واضح. خوف. إذا اتضح هذا نقول هذا العموم والخصوص من وجه الذي يكون متعلق، الذي يكون مورد لاجتماع متعلقي الأمر والناهي، سواء كان من قبيل عنوان ومعنوان، يعني علاقة الأمر والنهي، علاقة العنوانان عنوان الأمر والنهي، سواء كان من قبيل عنوان ومعنوان أو من قبيل كل وأفراده، يقول هذا يمكن تصويره على نحوين. تصويره على نحوين: الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب، أن يكون الأمر ملحوظا في الخطاب، هذه الصورة الأولى، على وجه يكون الأمر فيها فانيا في جميع الأفراد بما لها تلك الأفراد بما لها من الميزات والكثرات والخصوصيات، بما لها من التكثرات. مثلا ولنفرض أن الصلاة لها في الخارج 10 أفراد، فأمر صلي في القسم الأول أن يكون الأمر ملحوظ فاني في جميع 10، مرة هكذا، مرة المولى عندما يأمر بالصلاة يلحظ هذا الأمر فانيا في الجميع، يعني أمر صلي يسع جميع الأفراد، ولنشبه على نحو العموم الاستغراقي، يشمل الجميع، يستغرق الجميع على نحو العموم الاستغراقي، يعني المولى عندما يأمر يلاحظ الأفراد 10 فيكون أمره متعلق بالجميع فاني في الجميع يسع جميع الأفراد. إذا اتضح هذا وكذلك أيضا في النهي، لا تغصب يشمل جميع أفراد الغصب بما في تلك الأفراد، مورد التقاء الأمر والنهي، كذلك في الأمر بما في ذلك مورد التقاء الأمر والنهي. المولى عندما يقول صلي يلاحظ الصلاة، يلاحظ الأفراد 10، إن قلت الآن قصد ماكو، يقول ولو على نحو وقوعه في المستقبل، ولو أن المولى يعرف سيقع في المستقبل يلاحظ ذاك الفرد ولو بعد عام، يقول صلي يلاحظ العشر بما فيها صلي ذاك الفرد اللي احتمال الغفل، يعني صلي ولا تكون الصلاة في مكان، يلاحظ حتى هذا ولو يقول سيقع منك في المستقبل، ويقول لا تغصب أيضا كذلك، لا تغصب ولو كان الغصب في أثناء الصلاة، ولو كان فيقع في المستقبل. إذا لاحظ المولى هكذا، إذا المولى لاحظ الأمر فانيا في الجميع بما فيها مورد التقاء الأمر والنهي، ولاحظ النهي فاني في الجميع بما فيها هذا المورد، التفتوا فهنا الأمر له جهتان، الجهة الأولى أن الأمر يدل بالمطابقة على سعته للجميع وفنائه في الجميع، لكن وبالالتزام يدل على النفي ما عدا، وبالالتزام يدل على نفي ما عدا. وسمينا ولنسمي هذا تسامحا من باب العموم الاستغراقي، لأنه يستغرق جميع الأفراد بما فيها الفرد الذي هو مورد التقاء العنوان، عنوان الأمر وعنوان النهي. ومرة أخرى لا، مرة أخرى لا، الصورة الثانية، مرة أخرى المولى عندما يأمر فلا يلحظ جميع الأفراد، وإنما يلحظ الطبيعة، يلحظ الواجب مضاف إلى الطبيعة، إلى الطبيعة. ولنسمي هذا من باب التسامح بالعموم البدلي. ليش؟ لأن يطلب إيقاع فرد واحد، وليس من قبيل الجهة الأولى النحو الأول، يلاحظ المولى الأمر الواجب فانيا في الجميع، في جميع الأفراد بما فيها مورد التقاء الأمر والنهي. لا، هنا المولى يلحظ أصل الطبيعة، يلحظ إيجاد فرد من الطبيعة في الخارج. واضح إلى هنا؟ إذن العموم والخصوص من وجه، سواء كان من قبيل العنوان والمعنون أو من قبيل الكل وأفراده، يمكن تصويره على جهتين. الجهة الأولى أن يلاحظ الأمر فانيا يسع جميع الأفراد بما فيها مورد الالتقاء، والصورة الثانية لا، أن لا يلاحظ كذلك، وإنما يلاحظ العنوان فاني في مطلق وجود، في مطلق الوجود المضاف إلى الطبيعة فقط. واضح هذا؟ قال ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحو الأول، أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد. شلون؟ بما لها من الكثرات. فانيا يعني مراد صادقا، فانيا صادقا. والمميزات فيكون شاملا في سعته، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء، يعني حتى مورد التقاء الأمر والنهي مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر عن النهي، فيعد في حكم متعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. يعني كأن المولى لم لاحظ فقط ذاك المولد، ولو من جهة، إن قلت الآن ما واقع، يقول ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث، يعني في المستقبل، ولو من جهة أنه متوقع أن يحدث من المكلف في المستقبل، على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه. ولا نضايقك إن أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، يكون في حكم المتعرض لشنو؟ لحكم كل من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم منافي لأمر خلي. هذا واضح. إذا المولى لاحظ عنوان الأمر، عنوان الصلاة، عنوان أمر الصلاة فاني في الجميع، فكأنه بالمطابقة دل على وجوب أفراد الصلاة، وبالالتزام على نفي الحكم الآخر، والعكس بالعكس. الصورة الثانية أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فاليا لا في الأفراد جميعا، لا فاليا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. من لاحظ هذه الجهة؟ إن لاحظ العنوان فقط نلاحظه فاليا في مطلق الوجود المضاف إلى الطبيعة، ولا نلاحظ العنوان فاني في جميع الأفراد. أساسا الأفراد ليست في نظرنا، في نظر المولى عندما يأمر يلاحظ صرف الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة، ولا يلاحظ سب الأفراد، يلاحظ الطبيعة، والطبيعة تحصل بإيجاد كم فرد؟ فرد واحد. قال أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة، ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عن في النهي صرف وجود الطبيعة. شنو اسم العبارة مرة ثانية؟ فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة فقط. في الأمر ملاحظ صرف وجود الطبيعة، في النهي ملاحظ صرف وجود الطبيعة أيضا. ولتسمى مثل هذا العموم العموم كما صنع بعضهم، لكن التفتوا بالنسبة إلى المنهي عنه، بالنسبة إلى المنهي عنه، حتى نقول لم يحصل المنهي عنه يجب أن نلتزم بترك كم فرد؟ لا، في المنهي كل الأفراد. نعم في المأمور فرد، أما عندما يقول المولى مثلا لا تشرب الخمر، فمو مقصودة بس مرة واحدة، لا لا توجد فرد شرب الخمر. واضح الفرق بين أمر والنهي؟ فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، بعد صلى الله عليه وسلم نتوقف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.